عزيزي أو عزيزتي قارئة الرسالة، أنا الدكتور فريدريك جونز، أكتب لكم رسالتي من على فراش الموت. بصراحة أنا أكتب رسالة على المكتب عادي، ولكن لنعتبره فراش الموت، فأنا الآن أحتضر. وهذه رسالتي الأخيرة. مات أبي، ماتت أمي، ماتت أختي، ومات أخي. مات كل من أحبهم وأعرفهم بسبب الطاعون اللعين. حتى زوجتي قد ماتت. ليس بسبب الطاعون، هي انزحلقت في الحمام وقعت على جذور رقبتها، وإنها ماتت في فترة الطاعون اعتبرناها من ضحاياها. الله يرحمك. المهم أين كنا؟ نعم، سأترك لكم كل ملاحظات الطبية علها تنفع الجيل القادم في محاربة الطاعون أو أي وباء آخر قد يصيبهم في عام 2020 مثلا. كما سأترك لكم بعض النكات والإفيهات وكلمات الأغاني التي قمت بتلحينها بنفسي. أتمنى أن تعجبكم وأن تكتشفني شركة روتانا أو عالم الفن في المستقبل. لن أمضي عقود احتكارية. حسناً عزيزي القارئ، يبدو أن الوقت قد أزف، فها هو الموت يطرق أبوابي. دكتور فريدريك. حسناً، يبدو أنه صاحب البيت وليس الموت الحل. هو رجل طيب ويكن لي كل الاحترام. فين الإيجار يا عارف الدكاترة؟ أنا عارف إنك جوه، أنا شايف نور المصباح منور. شفتك وانت بتنفيه بعرضه. آله من قبله، ما الفائدة من دفع الإيجار إن كنت سأموت لا محالة. سامع أفكارك على فكرة. انت يا أستاذ اللي تحت، ودي صوت أفكارك شوية، مش عارفين ننام. أهلا مشاهدينا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الدحيح. في سنة 1347 وخلال حصار جيوش المغول الكوبجاك لمدينة كافة ناحية جزيرة القرب، لاحظ يا عزيزي القائد المغولي جنب الخان أعراض غريبة ومعدية على جنوده عمره ما شافها قبل كده. دنامل كبيرة حجمها بيتراوح من حجم البيضة لحد حجم التفاح بتظهر على الرقبة أو الفخذ أو تحت الإبط، مليانة دم وصديد مع قيء وإسهال وحمى، وخلال وقت قليل جدا بتتحول الدمامل دي للون الأسود ويموت الجنود. يا عزيزي اللي جنب الخان ولا ترعب، داك عزيزي هو مش بينس، ده وريث امبراطورية جنكيز خان، وراح متصرف على هذا الاساس. ايه يا ابو احمد، ساب الجنود تموت، حرق الجثث، شتمهم بعد ما ماتوا؟ يا ريت والله يا عزيزي، ده احنا كنا شكرناه. الاستاذ راح مغطي جثث الضحايا وقال لجنود السلام ودوا الجثث على المنجرين بسرعه. ايه يا استاذ جان بتعمل ايه؟ وراح جاي ايه حادفهم عبر الاسوار عشان يقعوا جوه المدينه المحاصره وينقلوا العدوى لسكان كافا فيما يعرف باول حرب بيولوجيه في تاريخ البشريه. متخيل بيمسك الجثث اللي فيها امراض ويرميها على الناس عشان تجيلهم الامراض دي؟ انت بتحارب بسلاح بيولوجي انت مش عارف هو ايه اصلا، بس المهم انه شغال. وبالفعل بتنجح خطته وبيصاب اغلب سكان كافا بالعدوى، ولكن بعدهم بيقدر يهرب من هذا الوباء المجهول والحصار، ويتسللوا بسفن اتوجهت لإيطاليا. وفي اكتوبر 1347 بترسوا 12 سفينه قادمه من البحر الاسود والقرب في ميناء في صقلية. وفي الوقت اللي عمال المينا كانوا بيفرغوا السفن، اتفاجئوا ان كل البحاره يا اما ميتين يا اما بيحتضروا، وكلهم جسمهم مليان دنامل سودا، فيسموا هذا الفوج بالديث شيبس، راكب الموت، ويطردوا هذا الفوج فورا من المينا. قبل يا عزيزي ما تفتكر المشكله اتحلت، بات اتواست وليه، دي ما كانتش نهايه الرعب، دي كانت بدايه فوج الموت، كان نقل العدوى خلاص يا عزيز. وخلال سنة واحدة الوباء هيغزو صقلية وروما وتونس وفلورنس وكل موانئ البحر المتوسط، وخلال 5 سنين بس أوروبا هتخسر تلت سكانها في القرن 14، التلت من 25 ل50 مليون إنسان، كثافة سكانية مهولة هتخسرها أوروبا وهتحتاج 150 سنة عشان تعوضها. وبينما المرض بيجتاح المواني، بدأوا البحارة يفتكروا الإشاعات اللي كانت بتوصل لهم في أوائل سنة 1340 من بحارة الشرق الأقصى والصين عن مرض بنفس الأعراض اجتاح القرى والمدن هناك، زي ما تقول كده يربطوا الاحداث ويقولوا ان هو ده الوباء نفسه، ويبدو انه جائع، في حين ان الحجائز افتكروا كلام اجدادهم عن وباء اقدم بنفس الاعراض حصل سنه 541 كان اسمه ذا بليج اوف جاستينيان على اسم الامبراطور الروماني وقتها، واللي بدا من مدينه بلوسيوم في مصر اللي موجوده دلوقتي في مدينه الفارما قرب بورسعيد، وضربت اوروبا وحوض المتوسط وكان بتقتل 5000 انسان كل يوم. الاوروبيين قرروا ما يسموش الوباء ده باسم الصين ولا الامبراطور، انما يسموه ذا بلاك بليج نسبه للدمامل السوداء اللي كانت بتظهر على اجسام المرضى. في مذكراته بيقول الشاعر الإيطالي جيوفاني بوكاسيو اللي عاصر الطاعون وقتها إن أعراضه كانت سريعة لدرجة إن الراجل كان يخش ينام وهو سليم يصحى ميت أو ما يصحاش سريع، وكان دايما أعراضه معدية لدرجة إن بعض الأسر كانوا بيتخلوا عن الابن أو الأب المريض ويهربوا بحياتهم وحيواناتهم قبل ما المريض يلمسهم، حتى الحيوانات ما رحمهاش الوباء. بيقول جيوفاني إن الوباء أصاب البقر والماشاة والخنازير وحتى الفراخ، الفراخ دي عايزة بتيجي برنامج الدحيح تتبهدل وتمشي. المهم المرض ده تسبب فيه مجاعة وأزمة صوف في أوروبا. طبعا تقول لي يا أبو حميد إيه يعني أهمية الصوف؟ معلش عايز أنت في أوروبا برد قارس، الأهوال دي هيخلدها جيوفاني في عمله الأعظم ديسامبر اللي بيحتوي على أكتر من 100 نوفيلا بيروي أبطالها إزاي كانوا عايشين حياتهم وقت الطاعون الأسود. بينما المؤرخ أجنولو دوتورا من مدينة سيينا كان بيقول إن خوف البشر من العدوى قتل كل ذرة إنسانية جواهم، فاتملت البيوت بقصص المرضى عشان أهلهم سابوهم أول ما تعبوا وهربوا، وحتى لما مات أطفاله الخمسة بالطاعون ملقاش أي حد يساعده في دفنهم واضطر يدفنهم لوحده. واحد يقول لي يا ابو حميد ما تسيبنا من المؤرخين والشعراء وخلينا في الاطباء، طالما في وباء نتكلم على الطب. الحقيقه ان الاطباء وقتها ما كانوش اكتشفوا الجراثيم والطفيليات اللي بتنقل الامراض فيما يعرف النهارده بالجرم ثيري، فكانوا مقتنعين ان المرض بيتنقل عن طريق الميازمة او الهواء الفاسد من شخص للتاني شويه هواء، وطعنوا هذه الفكره بخرافات تانية زي مثلا ان المريض لما بيموت بتخرج روحه من عينيه وتخش جوه عيون اقرب حد ليه، وان هي دي طريقه نقل المرض. الله الطب الله الطب. هو طب يا عزيزي كان من كام وقتها؟ المهم دي نظريه فضلت مكمله لحد القرن ال17 وعلى اثرها هبتكر الطبيب الفرنسي تشارلز ديلورم القناع الطبي، القناع اللي هيكون رمز للبلاك بليج عبر التاريخ، قناع على شكل منقار لطائر طوله نص قدم وجوه هذا القناع مزيج من الاعشاب والعطور والعسل والقرفه، المزيج ده كله عشان يطهر الهواء الفاسد اللي خارج من المريض ويوصل لهواء نقي الطبيب. بس حسيت لو انت متخيل النظريه دي كانت متخلفه، خليني احكي لك على نظريه فيكاري ميثود للطبيب الانجليزي توماس فيكاري، واللي فيها كان الطبيب بيجيب فرخه ويحطها فوق روح المريض ويستنى، والله لو الفرخه اظهرت علامات مرض يبقى كده الحمد لله هي بتسحب المرض بين جسم المريض، ويفضل عزيز المريض قاعد كده اهو والفرخه باركه فوقيه، هو رايد من التعب وهي راقد على البيض لحد ما يموت يا هو يا الفرخه ايهما اسرع. طبعا انت استنتجت ان الحلول دي بدائيه جدا وما نفعتش في حاجه، ما منعتش الوباء انه ينتشر، وده خلى الاطباء يلجؤوا لحلول اخطر زي فقع الدمامل وتصفيه الجسم من الدم، وطبعا ده خلى السوائل الملوثه دي يتعرض لها عدد اكبر من الاشخاص وبالتالي ينتشر الوباء اكتر. ومع عجز الاطباء ونكد الشعراء وانتشار المرض وسط رجال الدين عشان كانوا بيحضروا تأمين المرضى وسط لحظاتهم الاخيره، وحتى الرهبان اللي عاشوا في مجتمعات مقفوله كان سهل العدوى تستهدفهم وتدمرهم، هنا يا عزيزي بدات الناس تفقد الثقه في كل شيء لدرجه ان المصادر بتقول ان مع اقتراب الوباء للندن ما شغلش بال سكانها لا ازاي هيهربوا ولا ازاي هيتعالجوا، وانما كانوا مشغولين ببناء المقابر اللي تقضيهم وتكفيهم لانهم اتاكدوا ان مفيش حل قدام الوباء ده. حاله الياس دي خلقت نظريات مؤامره اللي حاول الناس بيها يفسروا ما لا يمكن تفسيره ويسيطروا على واقع لا يمكن السيطره عليه، لان هنا الوضع غريب، مفيش شرير نتهم، مفيش عم مغاور الجنايني بقى اللي هيلف كده بالكرسي ويطلع هو زعيم العصابه في اخر الفيلم، عايزين مجرم يوجهه لاصابع الاهتمام. اهتمام مين يا ابو حميد انت ايه مالك؟ لا عزيزي اقصد الاتهام، يعني عايزين مجرم نوجهه لاصابع الاتهام. ومن هنا عزيزي بيتم اتهام الاقليات في اوروبا ان هم اللي سمموا الابار ونشروا فيها هذا المرض زي الاقليات اليهوديه والغجر والرومان، وقالوا ان ده السبب الوحيد اللي بيفسر سرعه الوباء المجنونه ووحشيته، وعلى هذا الاساس تم قتل الاف اليهود في المانيا في مذابح منظمه، بينما اليهود اللي نجوا هاجروا لبلاد شرق اوروبا زي بولندا وروسيا. وصلت وحشيه الهجمات دي ان بابا الفاتيكان كليمنت السادس في سبتمبر سنه 1348 اصدر مرسوم يبرأ فيه اليهود ويدين حاله العنف دي، وقال ان لا يمكن يكون اليهود خلقوا وباء يقتلهم هم كمان زي ما بيقتلنا. ولكن الازمه ان برضه الوباء ما وقفش، ولما ما فضلش حد يلوموه بداوا الناس يوجهوا ياسهم لنفسهم، وظهر الف لاجلنز جلادين كانوا بيتنقلوا من مدينه لمدينه ويعملوا عروض تطهر وتوبه. من ضمن العروض دي ان هم كانوا بيجلدوا ذاتهم، مش مجازين زيك كده، بيجلدوا الذات بكرابيج جلد مطعمه بمعادن حاده، لانهم كانوا مقتنعين ان الوباء ده بلاء الهي على ذنوبهم ودي طريقتهم في التوبه، وده خلى ناس كتير تنضم ليهم على امل الغفران من الرب ورفع البلاء. ولكن للاسف تنقلاتهم دي عزيزي في مدن اوروبا زودت برضو انتشار الوباء. عارف يا عزيزي صاحبك اللي كل ما تستشيره في مصيبه يقوم منيلها بحلوله؟ صاحب انا بحب بنت الجيران. طب يا عم اتصل عليها. امها ردت وهزقتني. سهل اقول لابوك ياخد لك حق. ابوها لما عرف ضربني يشتكي لعمك في البلد. مشيت ورا حلوله لحد ما عمي جه وشاف بنت الجيران فاتجوزها اهو. هما الاوروبيين كانوا كده بالظبط، كل ما يقولوا حل الحل ده ينشر وباء اكتر، هما مش فاهمين ان هناك بكتيريا والبكتيريا دي بتنتقل بشكل معين. فضل الوضع مستمر لحد سنه 1377 لما ميناء راجوسا في صقليه يقرر تطبيق سياسه جديده وهي حجز اي سفينه لمده 30 يوم او ترنتا، بعد كده يزود المده ل 40 يوم كوارنتا جورين، واللي منها جت كلمه كوارنتين او الحجر الصحي، ودي كانت اول اجابه صح تقوم بها اوروبا عزيز. وبحلول سنه 1460 هتكون سياسه الكوارنتين متبعه في اغلب موانئ اوروبا. هيئة القرن ال17 هتخصص إمبراطورية الهابسبرغ في أوروبا سلاح اسمه الكوردون سانيتير مخصص للحجر الصحي واحتوائي الأوبئة، ودي السياسة اللي هتبدأ تحتوي الوباء وهجماته. لحد وقتها الأوروبيين ما كانوش عارفين بسببه إيه. في أواخر القرن 19 العالم كان بيعيش الموجة الثالثة من الوباء اللي ضربت الصين وآسيا ووصلت للأمريكتين سنة 1900، لكن العلم وقتها قرر أنه يتحرك بره أفكار الكورانتين وأن البشر يهربوا من القاتل وأنه يمسك القاتل نفسه. وزي ما المحققين معهم عدسة مكبرة بيدوروا بيها على بصمات المجرمين، كان العلم وصل لطفرة في الميكروسكوبات والعدسات، طفرة ساعدت العالم الفرنسي ألكسندر يرسن أنه يكتشف أخيرا سنة 1894 حل اللغز. جاهز تعرف الحل؟ ايوه قرب الصوره كمان شويه. كمان هي دي البكتيريايه دي شبه حبايه الرز، سماها الكسندر اليرسينا بيستس، بتتنقل للانسان من البراغيث او الفئران، واول ما بتدخل بتستهدف اماكن حيويه زي الرئه في حاله الطاعون الرئوي والعقد الليمفاويه في الطاعون الدبلي وانتان الدم في السبتسيميك بليج، وده بيضعف مناعه الجسم ويخلي اليرسينا تبرطع بعيالها جوه الجسم. الاكتشاف ده هيوضح حسب بعض المصادر ليه الطاعون دمر اوروبا اكتر من غيرها وخلاها انسب قاره تحقي قصه هذا الوباء. مثلا الصحفي الامريكي ستيف ليفاين بيقول ان اوروبا عانت في بدايه القرن ال14 من نجاعه كبيره سببها التغير المناخي. التغير ده عمل بروده ورطوبه قتلت المحاصيل، ومن هنا ضعف التغذيه والبروده اثروا على مناعه الاوروبيين بشكل خلى الانسنه تيجي في نص القرن تستهدف الاجهزه المناعيه بكل سهوله وتنتشل من غير حساب. كمان احد الفرق العلميه اللي اتبعت اصل الرسينا رجحت ان التغير المناخي وقتها خلى اوروبا بيئه خصبه لتكاثر الفئران السوداء المضيف الرئيسي للبكتيريا فاستوطنت الموانئ الاوروبيه. ايوه بقى يا ابو حميد، بعد ما عرفنا كل هذا الكلام ايه العلاج؟ انا عارف عزيز ان انا زودت عليك الدراما وعمال احضر وبفرش ليه تويست عظيم، بس العلاج زي اسم المرض لم يكن كريت. ايه يعني يا ابو حميد؟ خدوا له مضاد حيوي وكوبايه شاي يعني؟ عايزين تلمح فعلا. العلاج في الاخر طلع شويه الانتيبيوتكس اللي سيادتك بيجيبهم من الاجسخانه، شويه انتيبيوتكس من بتوع الاجسخانه تلحق بيهم المرض في اول اعراض تبقى زي الفل. ايه بس كده يا ابو حميد؟ ما العلم سهل، كله سهل. في مقالة للكاتب الأمريكي أندرو سوليفان بيقول فيها إن زي ما الإنسان بتحصل له تروما جديدة تجبره يقف مع نفسه ويغير حياته كلها 180 درجة، فالأوبئة عزيزة هي تروما المجتمعات اللي بتجبرها تراجع كل أنظمتها الاجتماعية والاقتصادية والطبية. الأنظمة اللي قعدت تصنعها في كرون وجات أزمة زي الوباء دمرتها في أيام، فتحاول المجتمعات تصيغ الأنظمة دي من جديد. وزي ما كان طاعون مدين لأوروبا بأكتر من 25 مليون ضحية، فأوروبا كمان يا عزيزي واسمع دي مديونة للطاعون، مديونة بالتروما اللي صنعت شكلها السياسي والاقتصادي النهاردة واللي تصدر بأنه للعالم كله. مثلا من ضمن نظريات كتير عندنا نظرية المؤرخ الفرنسي مارك بلوك اللي بيقول إن الطاعون لما جه على أوروبا الإقطاعية وقتل أغلب المزارعين فيها خلى المزارعين عملة نادرة، المجتمع بقى عنده نقص في الفلاحين، فشوف دي اضطر ملاك الأراضي يرفعوا جرهم ويحسنوا ظروف معاشتهم عشان يحافظوا عليهم. ولما حاولوا الملاك يرجعوا في كلامهم ويسحبوا هذه الامتيازات بعد تراجع الوباء، المزارعين عملوا ثورات زي ثورة الفلاحين في لندن سنة 1381 ورسخوا بالثورات دي لنفسهم كطبقة جديدة. الفلاحين دول صنعوا مع الوقت ما يعرف بالميدل كلاس أو الطبقة الوسطى اللي أنهت نظام الإقطاع. كمان على حسب دراسة سنة 2007 للباحث شوكة دامو، الهجرات اللي سببها الوباء من الريف المنكوب بالطاعون المدن المفتوحة مد الحضر الأوروبي بالعمال للعمال اللي كانوا السبب في إيه؟ في الثورة الصناعية، الثورة اللي حصلت في مصانع المدن الكبرى، وهي دي اللي خلقت أوروبا الرأسمالية اللي نعرفها دلوقتي. وبالنسبة للسياسة يا عزيزي، فواحد المصادر بتوصف اللي حصل إنه عامل زي تأثير الدومينو. مثلا الباحث جوشوا جيمر قال إن وفاة أغلب النخبة الدينية بسبب الطاعون واستبدالهم بنخبة مهزوزة ومش جاهزة أضعف الكنيسة الكاثوليكية عن مساعدة الناس خلال أزمات الإيمان العميقة اللي وبقى عليها، وده مهد لظهور حركة الإصلاح الديني بتاعت مارتن لوثر في 1517 اللي هتقسم الكنيسة في أوروبا لنصين وهتخلق الحروب الدينية بين الكاثوليك والبروتستانت اللي هتقعد 131 سنة وهتكون السبب على حسب المصادر التاريخية في ظهور الدولة القومية الحديثة اللي هو شكل دول العالم حاليا. والدولة القومية دي هتوصل ذروة تطرفها في الحرب العالمية الثانية بظهور النازية في ألمانيا والفاشية في إيطاليا. طب الحرب دي يا أبو حميد كمان سببها الطاعون؟ أيها بقى كل ما نتزلي بقى هنقول سبب الطاعون، مش حابب أفاجئك بس يا عزيز. في دراسة للباحثين نيكو فوكتي لاندر ويواكين فوث، متوقع يا عزيزي من أسامي ناس بتدرس طاعون، هذه الدراسة بتربط بشكل مباشر بين اضطهاد اليهود وقت الطاعون وبين ثقافة معاداة السامية اللي ترسخت في أوروبا واللي هيستغلها هتلر بعد 600 سنة كشماعة وسبب لخسارة ألمانيا في الحرب العالمية الأولى وتلكيك الحرب العالمية الثانية. طب يا أبو حميد سياسة واقتصاد، أنا عايز أدخل طب، هدخلك يا عزيزي بس الباب اللي وروني. تجربة الطاعون القاسية كشفت الأطباء على حياتهم، موضوع عزيزي كان محرج بصراحة، اللي يخش على العيان لابس منقار واللي بيحط فرخة فوق العيان يا طب، كان ضروري إن هم يتخلوا عن نظرياتهم القديمة اللي عجزت إنها تفسر المرض ويعتمدوا على نظريات مستمدة من التجربة زي نظرية العدوى ونظرية الجراثيم وزي فكرة الكورانتين اللي قدرت تحتوي الوباء لقرون لحد اكتشاف البكتيريا. كمان يا عزيزي المستشفيات في أوروبا اتغيرت لأنها قبل الطاعون كانت مكان ضيافة زي الأوتيل كده بياكل فيه الحجاج ويستريحوا، حتى عزيزي تلاقي هوسبيتال وهوسبيتاليتي المستشفى والضيافة. الطاعون حول هذه المستشفيات بالشكل بالشكل الحالي اللي احنا عارفين مكان لتلقي العلاج وكمان للعزل وقت الاوبئة. ولكن الطاعون مش بس اثر في الطب الاوروبي وانما في اجسام الاوروبيين اللي ما عاشوش زمن الوباء ولا شافوه اصلا. مثلا باحث من جامعه دورهام وباحث من جامعه رادبوت الهولنديه اثبتت ابحاثهم ان الطاعون اثر على جينات الاوروبيين بشكل خلاهم اكثر حساسيه من كل الشعوب للاوتو اميون ديزيز او الامراض المناعيه نتيجه لاستهداف اليرسينا لجهازهم المناعي على مدى قرون. ده طب وسياسه واقتصاد. لو عايز ألسن بقى فالطاعون قتل اغلب النخبه الثقافيه والكتاب في اوروبا وساعد على ايه انقراض اللغه اللاتينيه وانتشار اللغات المحكيه زي اللغه الانجليزيه. متخيل عزيزي اللغات المحكيه دي بدات تحضر في مجالات معرفه كانت لغتها الاصليه اللاتيني وبس. يعني لو مستصعب الانجليزي بتاعنا دلوقتي كان ممكن يبقى لاتيني من بتاع القرن ال14. بي جريتفول يا عزيزي للطاعون او جراتوس لو لاتيني يعني. ولو هتخش تاريخ عزيزي احب اقول لك على حسب بعض التقديرات ان شعوب الفايكنج لولا ان الطاعون قضى عليهم كانوا هينجحوا في خططهم لغزو العالم الجديد اللي هو زي مين زي امريكا واحتلالها. معرفش والله عزيزي كان ممكن العالم يبقى عامل ازاي بس كان ساعتها هيبقى كابتن ثور هو قائد الافنجرز وليس كابتن امريكا يكون بقى جاي من تكساس مش من اسجارد. في يوليو 2020 واثناء تعامل الصين مع الكورونا تعلن الحكومه الصينيه فجاه ثيرد ليفل اليرت. مش ده يا ابو حميد بيبقى ناقوس الخطر خطر من المستوى الثالث وده بعد ظهور حالات مصابه بالطاعون. هي ناقصه في ايه يا عمرو تخفي علينا شويه. ايه ده ثواني يا ابو حميد هو الطاعون لسه موجود؟ ايوه عزيزي اليرسينا لسه موجوده وبتسجل كل سنه من 1000 ل 3000 حاله وسجلت بقر انتشار في دول زي الكونغو سنه 2004 ومدغشقر سنه 2017 وفي دول زي امريكا بتسجل 7 حالات سنويا للطاعون. الله امال ليه ما فيش وباء بقى او اكشن زي زمان؟ فين الشقاوه اللي كانت بتحصل في القرن ال14؟ احنا مش حاسين بحاجه. بحسن حظنا يا عزيزي الحمد لله صعب اليرسينا تعمل اكشن ده تاني لعده اسباب. اولا اكتشاف المرض وعزله بقى اسهل وعلاجه بالمضادات الحيويه بقى موجود. ثانيا العدوى بتبقى فيه نوعين من اصل ثلاثه من الطاعون البابونيك بليج والسبتيسيميك بليج ودول دايما مرتبطين بالتعامل المباشر مع الكائنات العائله للمرض زي البراغيث والحيوانات اللي بتاويها لكن مش بتنتقل من انسان لانسان وده بيساعد في تحجيم البؤره كل مره. عشان كده اغلب المناطق اللي بيصح فيها الطاعون هي مناطق وصل مباشر مع الحيوان زي ولايات الصيد والمزارع في امريكا وزي الدول الافريقيه واسواق الاكل في الصين. وثالثا يا عزيزي اليرسينا بكتيريا ما بتصمدش في ضوء الشمس اكتر من ساعه فصعب تخلق انتشار كبير لو معتمد على نفسها. كل غلطه يا عزيزي حصلت زمان وقتلت ملايين وكل معلومه دفع ثمن معرفتها ضحايا كتير ساهمت في الحكمه الطبيه الحاليه اللي خلت الطاعون مجرد مرض مخيف لكنه صعب يتحول لوباء من جديد. الطاعون يا عزيزي كان كارثه هجمه الانسان في زمن كان علمه فيه محدود وخوفه ملوش حدود ده خلق جواه مزيج مرعب الجهل مع الخوف مع العجز قدام حاجه مش شايفها ولا فاهمها وبتقتل ملايين البشر من غير رحمه خلى الانسان يهرب من الواقع اللي ما كانش له اي سيطره عليه ويروح لخياله وفي خياله تحول الطاعون لمسخ ملوش ملامح يتخيلوا الفنانين في صوره ملاك الموت الشهيره وحش بجمجمه معاه منجل بيحصد الارواح لا يمكن تهرب منه وده خلى البشريه تقعد 5 قرون بتهرب من الطاعون وبتحارب وحوش صنعها خيالها وخوفها ليها ترتكب افعال وحشيه زي المذابح وزي افعال الجلادين. الافعال الوحشيه دي كانت تجاه اشخاص ابرياء ركبوا عليهم وش المسخ بتاع الطاعون كبديله عن المرض الخفي اللي مش عارفين يمسكوه فيمسكوهم هم ويقتلوهم هم ويبقى كانهم مسكوا المرض وتخلصوا منه لحد ما جه العلم في القرن ال19 وقدر يشوف اخيرا ان هذا الوحش طلع انه مجرد بكتيريا اصغر من ان العين تشوفها. العلم عمل تحجيم للخيال المرعب اللي استولى على البشريه وقدر يرجعنا للمنطق والواقع. وبعد 7 قرون من مأساة الطاعون كانت البشريه على ميعاد مع اختبار جديد وهو وباء الكورونا اللي قابله الانسان المره دي وهو مسلح علم اكتر بكتير من وقت الطاعون. يعني مثلا الفيروس تم اكتشافه في ديسمبر 2019 وبعد دراسه الحالات في وهان الصينيه اول بؤره للمرض وفي 12 يناير 2020 تم تحديد الفيروس سيكونس او تسلسل الفيروس وبعد سنه واحده في ديسمبر 2020 اتوافق على اول لقاح فايزر بايونتك. يعني الاكشن اللي عمله الطاعون في 7 قرون العلم البشري اتطور عشان يختصره في سنه واحده. دي كانت قصه العلم. هل قصه البشر مع الكورونا كانت احسن من قصه اجدادهم مع الطاعون؟ في تقرير للامم المتحده سنه 2020 حذر من تصاعد جرائم الكراهيه ضد الايجن امريكانز وقت الكورونا. الاسيويين اللي عايشين في امريكا واللي بعضهم تعرض لتشويه وحرق وقتل بشكل وحش بسبب تحميلهم مسؤوليه الوباء. وده بالظبط شبه تعامل الاوروبيين مع الاقليات وقت الطاعون واعتبار ان هم السبب فيه. وبينما احتاج الجلادين ينتقلوا من قريه لقريه في وقت الطاعون لنشر خرافات حوالين المرض فالدراسات بتقول ان السوشيال ميديا كانت السبب الرئيسي في نشر كل نظريات المؤامره عن الكورونا وللاسف صدقها ناس كتير ورفضوا ياخدوا اللقاح وتظاهروا ضده بشكل اضر اطفالهم ونقل المرض لعدد كبير من الناس. واحد يقول لي الله ازاي يعني يا ابو حميد كل العلم اللي خلانا نعمل ريمونتادا على فيروس في سنه واحده ما قدرش يخلينا نتعامل مع بعض بشكل متطور اكتر من خيالات اجدادنا في القرون الوسطى؟ ها عزيزي دي المشكله مش في العلم. على مدار التاريخ الانساني اخطر معركه للانسان وقت الاوبئه مش معركته مع المرض انما معركته هو جوه ذاته بين الخوف والعلم. الخوف بريميتيف ايموشن شعور بدائي محفور جواك عشان يحافظ على بقاء. اول ما مخك يحس بالخطر هيقول لك يا تهاجم الخطر يا تهرب منه. عشان كده الناس فضلت قرون يا اما تهرب من الطاعون يا اما تفرغ خوفها بمهاجمه ابرياء لهمش ذنب واحتاج البشر وقت طويل عشان يوصلوا لاستجابة تالتة، وهي انهم يتجاوزوا خوفهم ويحولوه لفضول يخلوهم يدرسوا المرض ويفهموه. رغم يا عزيزي ان العلم منتج معرفي بيتطور ما بيقفش زي ما شفنا كفاءته في الكورونا كده، الا ان الخوف جوانا ديفولت ثابت من اقدم اجدادنا لحد دلوقتي، لانه سيرفايفل ميكانيزم، طريقه المخ في تحذيرك عشان تنجو من خطر مفيش وقت تفكر فيه. فمهما وصل البشر لتراكم علمي، الخوف قادر في لحظه يرجعهم يوصلهم لاكثر حالات العقل بدائيه اللي فيها بيستسلم الانسان لخيالاته ويختار اما الهجوم او الهروب. في النهايه يا عزيزي الفيروسات او البكتيريا مخلوقات سهل فهمها والتنبؤ بافعالها وبالتالي كسر دوره حياتها والقضاء عليها في معركه خطواتها محسوبه، انما احنا بقى يا عزيزي مخلوقات معركتها جواها دايما مفيش حاجه محسوبه، يا في لحظه يكسب العقل الهبه الالهيه اللي بتميزنا عن الحيوانات ونقدر بيها نتحكم في خوفنا وننتصر على الخطر بالتركيز على العلم وتراكم المعرفه، يا اما في لحظه تانية يكسب الخوف. وزي ما روزفلت قال يا عزيزي we have nothing to fear but fear itself، ما عندناش حاجه نخاف منها غير الخوف نفسه. بس كده يا عزيزي، اخيرا وليس اخيرا، شوف الحلقات اللي فاتت، شوف الحلقات اللي جايه، تنزل تبص على المصادر، لا احنا على اليوتيوب، نشترك على القناه. عارف يا عزيزي لو الدكتور فتح فرن هيبيع فيه ايه؟ بسكوب بالعدوى. وحش عزيزي، طب اجرب اديني قرصه ثانيه.